في الموضوع ده، لا أتبع الدكتور طارق السوداني وهو يعلم ذلك تماما، ولا أتبع أحد أصلا، ولا أذل نفسي لأحد والحمد لله. بس أنا مرة أخرى ما عمري بتعامل مع الناس بناء على جماعتهم أو دي. أنا عندي أنه أبغى أستفيد من الكل، استفيد من الكل. فأنت مفتوح مع الجميع يعني، سواء إخواني ولا صوفي حتى ولا هنا سبحان الله، هذا كتاب خواطر شاب، اقرأ أنت له. هو في خواطر شاب الجزء الأول، أنا لست صوفيا ولا سلفيا ولا وهابيا ولا من الإخوان ولا من غيرهم من الجماعات، أنا مسلم وأتعامل مع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على أنه مسلم. قال سائل: التقيت بشاب طالب علم فقال لي أنصحك بعدم الانتماء إلى لأي فرقة، لا السلفية ولا غيرها، لأن التسمي باسم السلفية هو ما يزيد من تفرق الأمة، بل قل مسلمون فقط، فهل هذه النصيحة صحيحة؟ إذا أراد الأخ جواب مختصر بنعم أو لا أقول لك لا، لأن هذا ما نصحك، أقول هذا الشاب لم ينصح لك وما أراد لك الخير أصلحه الله، قد يكون يتظاهر بإرادة الخير لكن كم من مريد للخير لم يصبه. فالسلفية بارك الله فيكم ليست فرقة أصلا، يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل فرقة الإخوان وفرقة كذا، هي جماعة المسلمين، هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية بهذا الاعتبار. أما أن نقول أنها فرقة وجماعة وتكتل فهذا كذب وباطل. السلفية هي الإسلام الحق، هي اتباعك للسنة المحضة، هي سيرك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، هذه هي السلفية. تقول لا أنتسب إليهم؟ حتى هذا ما خالف السلف وخالف علماء الإسلام الذين ذكروا أنه لا عيب على من انتزى اعتزى لمذهب السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، كما قال رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف. فهذا باطل بارك الله فيك، من تصح قوله هو هذا الذي يريد، لأن التسمي باسم السلفية يزيد من تفرق الأمة، يعني أنت في ظنك الآن أن الأمة مجتمعة، يعني ما شاء الله. أذكر في مسألة التفرق، هؤلاء يجعلون هذه الشماعة الشبهة يتعلقون بها لشهوة وشبهة في النفس. أذكر الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، أحد دعاة السنة والتوحيد في بلاد الأفغان، وهو أمير جمعية دعوة الكتاب والسنة في بلاد الأفغان قديما، قتلوه الخوارج، قتلوه من؟ الخوارج التكفيريون أفراق بن لادن ومن معه. المهم بارك الله فيكم، أذكر أني كنت معه هناك، فقال جاء بعض الناس شباب هكذا من البلاد هذه من السعودية، قالوا يا شيخ ليش ما تترك أنت يعني هذه الجماعة، جماعة الجمعية والجماعة التي أنت فيها جماعة الدعوة للكتاب والسنة، فتكون يعني تنضوي تحت المجاهدين، هذا إبان الغزو الروسي يعني السوفيت قديما. فقال الشيخ، قال هم متفرقون، يعني كانوا تلك أيام 7 أحزاب في الظاهر وفي الباطن أكثر، قال هم متفرقون، إذا انضممت إلى رباني غضب حكمتيار، وإذا انضممت إلى حكمتيار غضب سياف، وإذا انضممت إلى سياف غضب جيلاني، وإذا كلهم متفرقون ما اجتمعوا أصلا، فكونه جماعة لن تزيد ماذا؟ لا، ليس انضمام الجماعة تحت أحد سيقلل أو يمحو الفرقة، هي شنشنة كما يقال، أعرفها من ماذا؟ من أخزم. يريد أن نقول لا تقول سلفية، طيب لا نقول سلفية، ماذا نقول؟ مسلمون. طيب إخوانيون، نقول إخوانيون ولا ما نقول؟ نقول تبليغيون ولا ما نقول؟ قطبيون ولا ما نقول؟ فهذا لم ينصح لك، بل يجب أقول الاعتزاز بالانتساب إلى السنة المحضة، سواء قيلت السلفية أو قيل أهل السنة والجماعة أو قيل أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة، كل هذه مسميات للسلفية، لا ضير في هذا، لا ضير في هذا. لكن انتبه، قد انتسب إليها من ليس من أهلها، قد انتسب إليها من ليس من أهلها. كانت الناس تسمي أنفسها من قبل المسلمون، لما وقعت البدع قيل لهم كما في مقدمة مسلم: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة ماذا؟ روينا عنه أو أخذنا عنه، وما كان من أهل البدعة ماذا؟ تركناه. فظهر هذا الاسم تمييز أهل الحق وأتباع الحق، وهم أهل السنة، من أهل من؟ البدع. فالتبس أهل البدع وتلبسوا بأهل السنة، فزيد أهل السنة وماذا؟ والجماعة في مقابل أهل ماذا؟ البدعة والفرقة. وهكذا بارك الله فيك. فليس كل من انتسب إلى هذه إلى هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة صدق، يقوم أفعاله أقواله على ما ذكرناه من انتهاج هذا المنهج القويم والصراط المستقيم.